ولما كان التفضيل بين الأمور قد يتوهم منه نقص وقدح في المفضول احترز تعالى من هذا بقوله وكلا وعد الله الحسنى أي الذين أسلموا وقاتلوا وأنفقوا من قبل الفتح وبعده كلهم وعده الله الجنة. وهذا يدل على فضل الصحابة كلهم رضي الله عنهم حيث شهد الله لهم بالإيمان ووعدهم الجنة والله بما تعملون خبير فيجازي كلا منكم على ما يعمله من عمله ثم حث على النفقة في سبيله لأن الجهاد متوقف على النفقة فيه وبذل الأموال في التجهز له. فقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وهي النفقة الطيبة التي تكون خالصة لوجه الله موافقة لمرضاة الله من مال حلال طيب تكون خالصة نعم صليت وهي النفقة الطيبة التي تكون خالصة لوجه الله موافقة لمرضاة الله من مال حلال طيب. هذه مقومات القرض الحسن أن يكون خالصا لوجه الله طيبة به النفس من كسب طيب. فإذا اجتمعت هذه الأمور كان القرض حسنا وكانت النفقة نفقة نافعة مضاعفة. نعم صلى الله عليك من مال حلال طيب طيبة به نفسه. وهذا من كرم الله تعالى حيث سماه قرضا والمال ماله والعبيد عبيده ووعد بالمضاعفة عليه أضعافا كثيرة وهو الكريم الوهاب. تلك المضاعفة محلها وموضعها يوم القيامة يوم يتبين كل إنسان فقره ويحتاج إلى أقل شيء من الجزاء الحسن. ولهذا قال يوم ترى المؤمنين والمؤمنات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.